القرآن إيماء وبالسنة صريحة. لهم ما في السماوات وما في الأرض. طيب السماوات عرف منها كبار واحد هو الثاني كما جاء ذلك صريحا في حديث من أراد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صار سماء ارتقى إلى الثاني والثالث لكن الأرضون كيف يكون سبعا؟ قال العلماء إنها طبقات طبقات من أسفل تنتمي إلى سبع. أما كيف ذلك فالله أعلم، لكن نؤمن بأنها سبع. طيب قال أهل العلم تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يلقى يوم القيامة من سبع رجل، قالوا هذا فيه دليل على أن مالك الأرض مالك للقرار، مالك الصف مالك للقرار. وفي التوقف عليه يترتب عليه أن جارك لو أراد أن يحسر نفقا من تحت بيته فلك أن تمنعه، فإذا قال الجار أبيتك القرار ما اسمك، تقول له أنا أملك القرار، أملك القرار، ليس لك حق أن تعتدي على ما تحت بيتي أبدا، أنا كما أملك صف فأنا أملك ما تحت. طيب وهل يملك الهواء؟ نعم يملك الهواء، لأنه إذا ملك القرار ملك الهواء. إيش الفائدة؟ الفائدة لو كان الإنسان شجرة وامتد غصنها إلى بيت فلئ أن يخالطه إما بقطع الغصن وإما بلجنه حتى يكون إلى بيت جاري وليس إلى بيت. واضح؟ طيب لو أراد الجار أن يخرج روشا إلى حوش، تقول حوش المقتدى على البيت، فهل يعني معه؟ نقول الهوى تابع للإقرار ثم ما يبنى عليه مثلهما. الهوى تابع للإقرار والقرار تابع للصف، فإذا كان كذلك وجاء الجاري أراد أن يخرج روشا، يسمون هذا الروش بلكون أو برنجة أو برنجة. طيب أراد أن يخرج هذا على حوش البيت، هل لي أن أمنعه؟ الجواب نعم، لي أن أمنعه. لماذا؟ لأني كما أملك قرار الأرض أملك هواء السماء. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى ما يمكن لأحد أن يملك شيئا من الهوى المقابل لبيته أو المقابل لبستانه، أمور لأن لو وضعوا فوقه قمرا صناعيا لكنه غريب لأن معه نعم وإذا قالوا مقر القمر هذا اثنان فوق قد يقصى من الأرض ويموت، أقول الغروب أو أقول إن احتمالا أو أضرب عليكم قدرة كل سنة بكذا وكذا، لأن ليه؟ لأن الهواء ملك المال إلى السماء. نعود إلى آية الكريمة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة هنا استفهامية والمراد بالاستفهام ما مراد الاستفهام؟ سؤال استفهام. لا الآية من ذا الذي يشفع عند غيره ما تعرف معه؟ لا نعم لا أدري ما تعرف معه؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ أسألك هل تعرف معه؟ أعرف شيئا منه احرص عليه أنه يعينك على فهم المعنى. طيب ما من مراد الإسلام هنا؟ نعم خبري لا نعم استفهام تقريري يا شيخ استفهام تقريري يا شيخ نعم طيب استفهام انكاري استفهام انكاري أي نفس طيب صح الاستفهام هو للنفي الدليل واضح الا باذنه والا تاتي باب النفي واذا حولنا الكلام الى نفي صار المعنى لا احد يشفع عنده الا باذنه لا احد يشفع عنده الا باذنه حتى ولو كان من اكرم الناس عند الله فإنه لا يشفع إلا بإذن الله. فنسأل ما هي الشفاعة؟ الشفاعة التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة. لا أحد يشفع عند الله بجلب منفعة لأحد من الخلق أو لأحد من الخلق إلا بإذن الله. في يوم القيامة يضحك الناس من الغم والخرف ما لا يطيقون فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقوم ويسأل هذا الجد منفعة أو دفع مضرة؟ نعم دفع مضرة دفع الغم والخرف لأصابعه إذا انتهى الناس إلى باب الجنة وجدوهم مغلقا ولا احد يشفع من الله في نفسه الا محمد صلى الله عليه وسلم هذا ايش هذا جنب طيب توجه مثال اخر من الواقع انسان عليه دين 100 ريال فطلب مني ان اشفع لصاحب الدين وان يسقط منه 20 ريال الشفاء في ايش كما رأى هو يجب منفعة جلب منفعة جلب منفعة جلب أردت أن يصبح عام 20 ريال كما رأى لأنه زيادة الغرم على الإنسان مرض طيب إنسان آخر جاء إليه وقال إنه خطر بيت فلان ولكن فلان توقع إشفاء الإنسان على وجوده هل إيه؟ هل منفعة؟ طيب إذا الشفاعة ما هي؟ التوسط للغير جلب منفعة أو دفع مضرة ومرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه لأنه لو كانت مرتبة الشافع أعلى لم يكن شافعا بل كان آمرا تربية وهذه النقطة فنبني عليها حكمة إن شاء الله الآن مرتبة الشافع أتمه دون مرتبة المشروع لماذا؟ لأنه لو كان مرتبة الشافع فوق مرتبة المشروع إليه لكان آمرا ولذلك لا تطلب من الأب أن يشفع لك إلى ابنه لأن الأب يأمر ابنه لكن تطلب من الابن أن يشفع لك إلى أبيه ولهذا وبهذا يتبين أن ما يتكلم به بعض الناس يقول وجه الله عليك بشفع لك وجه الله عليك بشفع لك وجه الله عليك بشفع الطعام أن هذا حرام ولا يجوز لأن معنى وجه الله عليه أنك تستشفع بوجه الله إلى هذا المخلوق وهذا لا يجوز، لأنك إذا دعوت الله شافيا صار حدث ميزان الشفاعة دون مرتبة المشهور إليه، وهذا لا أداء يقول. لهذا أظن منكم أن من سمع أحد يقول وشرع لك فكذا أن ينهاه وأن يبين له أن ذلك حرام وأنه تناقض من حق الله عز وجل. ولهذا جاء الحديث وإن كان ضعيفا لا يسأل وجه الله إلا الجنة. طيب إذا الشاعر التوصل بالغير جلب المنفعة أو جلب لكمال سلطان الله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع منه ولا يتكلم إلا لجهاله، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وهذا يدل على كمال سلطان جل وعلا وأنه لا أحد يتكلم ولا بما في المنفعة عند الله إلا بإذن الله. من أكرم الناس من الله؟ من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وما ذلك لا يمكن يشفع للخلق يوم القيامة أن يقضى بينهم إلا إذا استأذن من ربي وأذن. عرفتم يا جماعة؟ طيب إذا قال قائل لماذا لا يشفع أحد من الله الذي يجوز دخول الكمال في كمال السلطان؟ السلطان من البشر يمكن يدخل عليه الرجال الخالي ليشفع بدون اذن، يمكن يشفع زوج بدون اذن، يمكن يشفع ابنه بدون اذن، لكن الرب عز وجل لا احد يشفع مهما كانت منزلته عند الله الا باذن الله. وبهذا تنقطع روى المشركين الذين يعبدون الاصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ويقولون إنهم شفعاؤه لنا عند الله. الإيمان بالشفاعة لأن الله لا يأذن لهؤلاء أن تشفع، إذ أنه لا يأذن بالشفاعة إلا إذا رضي المشفوع له ورضي الشافع. ولهذا قال العلماء الشفاعة عند الله لا بد فيها من ثلاث شروط استمع وتأسألك عنه. الشفاعة عند الله لا يمكن أن تتم إلا بالشفاعة. الشرط الأول إذنه الشفاعة. الدليل من ذلك يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني يرى الله عن شافع، يرى الله عن شافع لقول الله تعالى ومعلم لا نمر الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الشرط الثالث يراه عن مشروع اليوم لقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فلا بد بالشفاعه من ثلاثه شروط، الاول اذن الله تعالى بها، والثاني يراه عن الشافع، والثالث يراه عن المشروع اليوم. وعلى هذا نقول للمشركين ان شفاعه اصنامكم لا يمكن ان تتم، لان الله لا يمكن ان ياذن بها إلا إذا رضي عن هذه الأصنام ولا يمكن أن يرضى عنها، وإذا رضي عنكم ولا يمكن أن يرضى عنكم بقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عن عباده الكفر. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كم جملة من أخواننا؟ تكفروا الآن لا إله إلا الله، لا إله إلا الحي القيوم، لا تأخذ من سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. التابعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم أي من في السماوات والأرض، لأنه قال الأول له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما الذي بين أيديهم؟ المستقبل، وما خلفهم الماضي. فكل مستقبل فالله عالم به، وكل ماضي فالله عالم به، وإذا آمنت بذلك حصلت لك نتيجة أن الله لا يجهل ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى. قال الله تعالى عن موسى لما سأله فرعون ماذا القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى، أي ما علمه فسبحانه وتعالى لا يضل المستقبل ولا ينسى الماضي. علمنا نحن محفوظ بهاتين الآفتين، علمنا محفوظ بهاتين الآفتين، آفة سابقة وآفة لاحقة. فما هي الآفة السابقة لعلمنا؟ ايه؟ لا انا اعلمكم ممكن نفسه الآفة السابقة لعلمنا ايه؟ جهل. قل كذلك عن علم، أول ما قلت أنا ليس بالإنسان ما بقي إلا، هل قلت هذا عن علم؟ على كل حال إذا نفعنا إذا كان شيء مقصوع على اثنين فقط ونفعنا واحدا ثمت طيب الآن كل أسفل لاحقة هي النسيان تمام. ولهذا نجد أن علوم ما تتكتب كله يكون نعلم، لكن هل العلوم التي نعلمها هل تبقى في المرضنا؟ لا تروح. وإذا لو كان تبقى لكان الإنسان بحثا في العلوم كم مدة؟ مدة سنة واحدة. لما أعرف العلوم التي تتمر بها لكن ترجع. إذن علمنا محفوظ بآفتين، آفة سابقة أو الجهل وآفة لاحقة أو النسيان. أما علم الله عز وجل فيقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيعلم ما بين أيديهم مستقبلا فلا يكون جاهلا به، ويعلم ما خلفهم ماضيا فلا يكون ناسيا لهم. طيب إذا آمنت بهذه الفكرة بأن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فما الذي يوجب لك أن تخشى الله، أن تخشى الله عز وجل وأن لا تتكلم بما يريد بما يريد وأن لا تفعل ما يريد، لأنك إذا فعلت الله عالم به. واستمع إلى قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن ينطق به. أما الجهلة يقول أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسولنا عليه مخدوم، الله عليه مخدوم أخير ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا. طيب إذن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والمستقبل، وإيماننا بهذا يوجب لنا أن لا نؤمن بأنفسنا وأن لا نقول بألسنتنا وأن لا نعمل بجوارحنا ما لا يقين عنه. مثل الأخوان ليس العلم أن تعلم السر ومعناها فقط، يعني ليس عند الكتاب أن تعلم كتاب الله ومعناها فقط، بل العلم يكون بالثمرة. فماذا يثمر لك إذا علمت أن الله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا؟ خشيت الله عز وجل وتوكل وعدم تجاوز، لأنه جل وعلا يعلم حتى ما تسموه في قلبك من الوساوس فالله تعالى يعلمه. ولا يثمرون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يثمرون بشيء من علم إلا بما شاء. هذا الجملة الثانية، لا يثمرون بشيء من علم أي من معلوم إلا بما شاء، أو معنى آخر من علم أي من علم نفسه، أي لا نعلم من نفسه إلا ما شاء أن نعلمه منها. وهذا تقوله ولا يثمرون به علما، اي معنيين اقرب الى الصواب؟ هل المعنى لا نثمر شيئا ناسيه من شيء من معلوم لا الا بما شاء، يعني فلا نعلم المستقبل، لا نعلم الجنه ولا نعيمها ولا النار وعذابها الا بما شاء الله ولا علمنا اياه ولا ما نعلم. او المعنى لا نحيط بشيء من علم الله، اي لا نعلم شيئا عن نفسه وعن ذلك الا بما شاء. طيب قال الله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذا يدل على ان امراض بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه اي بعلم الله، اي لا نحيط بشيء بشيء، أي لا نعلم شيئا عن صفاته إلا ما علمنا. طيب المعنى الثاني لا نقول بشيء من معلومات التي علمها سواء من الخليقة الماضية أو المستقبلة إلا بما شاء. ويؤيد هذا قوله تعالى المعنى النبأ الذين من قبل القوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذا كان لا يعلم الله فمن أين تلقى علمه؟ من الله. ما دام أنه لا يعلم إلا الله فلن نتلقى علوم هؤلاء إلا يعني ما يكون من علوم إلا من الله عز وجل. وإذا قال قائل الآية تحمل على المعنيين جميعا، لو قال قائل الآية تحمل على المعنيين جميعا يدور من هذا يعني بطل واحد أتم عليه؟ نعم. ولهذا نحيط قائل في علم التفسير إذا بصر في الآية بمعنيين وكانت تحتملهما بحيث لا يناقض أحدهما الآخر وجب أن تحمل على المعنيين جميعا ما دام ليس بمناقض، تحمل على المعنيين جميعا. فإن كان أحدهما لا يتبع مع الآخر بل لا بد إما هذا أو هذا فإنه يجب الترجيح وأن ينظر إلى الراجح منهما فيرجح والثاني يطرح. وقال المرة الثانية إذا كانت الآية تحتوي على معنيين فيؤخذ منها الأجرة. إحنا قلنا عن معنيين مع التساوي. مع التساوي إيش نقول؟ كان ذكر من يعرف الرغيف؟ نعم. كلاهما راجح فيجب على التساوي. نعم. فيجب أن نحتمل المعنيين. أن نحملها. على المعنيين. طيب. إذا كانت المعنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. لا. وإذا كانت لا يمكن الجمع بين المعنيين. في واحد ينظر الآخر. يأخذ بالراجح. طيب. سنة بارك الله. هل هذا المثال؟ نعم. هذا المثال. قال الله تعالى والليل فلا أقسم بكنا الجوار كنا والليل إذا عسعس والصبح إذا نام. ما معنى عسعس؟ يعني أقرب. وقيل معناها أدبر، فيكون رفع الأقسم بحالة بارد الأول الماء الأول وحالة بارد المعنى. ألا يجوز أن نحملها على معنيين ونقول أقسم الله في الليل حال إقبال وحال إقبال، لأن إدبارهم من آية الله وإقبالهم من آية الله، فطالما حدد الإقبال أجيب نحملها على معنيين. لماذا؟ لأن لا منافات بينهم. طيب قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، كلمة خروجا خرق، فما هو الخرق؟ قال بعض العلماء من المحققين والفقهاء المراد بالخرق الحيض، يعني يتربط من المحققين التركية. وقال بعض العلماء من المحققين والفقهاء المراد بالخرق الطهر. هل يمكن ان تجمع بينهما؟ لا يمكن، لان الطهر ضد الحيض، وإن قلت بأن الحيض امتنع أن تقول بأنها الأطهار، وإن قلت بأنها الأطهار امتنع أن تقول أنها الحيض، وعلى هذا فنظره مرتبة. وأحيلكم على ذات المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر من المرجحات على أن المراد في القرء الحيض ما لا يستغني عنه اللبيب طالب العلم. على أي شيء أحد؟ على جاب من القيم بعيد. على كتاب ذات المعاد. إيه؟ على كتاب ذات المعاد من القيم. خلاصة الأمر أن القاعدة التي قعدناها في التفسير خلاص؟ سيدي لا يتنافع، وجب حملها على المعنيين جميعا. طيب واذا كان اين قم ما كانت اللغه العربيه كريم. نعم السؤال كيف تستعد لجواب سؤال من لم تعرف؟ طيب اذا كان بينهم منافات يؤخذ بالراجح، إذا كان لا يمكن بينهما نعم يؤخذ بالراجح. تمام. طيب هنا نريد مثالا لما يمكن الجمع بينهما. بقول الله عز وجل والليل إذا أسعد، معنى يعني إذا أقبل وإذا أدبر. فيها قولان نعم، بعضهم قال أدبر وبعضهم قال أقبل. نعم. هل يمكن أن نحمل على العين؟ نعم. لأنه يجب أن نصف الله عز وجل من أخبار الليل والسؤال. تمام. طيب ومثال ما لا يجتمعان، مثال ما لا يجتمعان. أنا فهمت أن الرفع والسنة لكن أقول لكم كل الوقت رفع الليل، هذا معنى الواقع مثال واقع طريق. نعم. أنا أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو فهمت لك الوقت الحامل كلمة سؤال. القروء الثلاثة من المطلقات. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هي قروء؟ قيل أنها ثلاث حيضات. نعم. وقيل أنها طهر. الطهر. وهل يمكن أن نجمع بين القولين؟ لا يجمع بين الحيض وبين الطهر. تمام. ولكن لأن هذا مقابل هذا. ابن القيم رجح أنها الحيض. الحيض. تمام. ومن أراد مزيدا من ذلك فلا يرجع. نرجع لأن تطبق الآن جماعة ولا يكون بشيء ملم إلا بمثال فتضرب بها معنى إيه؟ فهل هي من ذات ما لا يمكن الجمع بينهما أو من ذات ما يمكن الجمع بينهما؟ ذات ما يمكن الجمع بينهما. أحسن. طيب أثناء المقال يقول لباب الذي يمكن الجمع بينهم، لأنه لا يمكن بشيء من عملياته ولا يمكن بشيء من معلوماته إلا بما شاء. وينبني على هذا يا أخوان، ينبني على هذا إذا آمنا بذلك، ينبني على هذا المثال. أولا أن لا نقف الله إلا بما وصف به نفسه، الواحد أن لا نقف الله إلا بما وصف به نفسه، ولهذا قال أهل العلم إن إثبات الصفات لله توقيف. معنى توقيفي نتوقف من على مجال كتاب وسنة، لا نفرض إلا من واقف لنفسه، لأننا لا نحمل شيء من علم ذاته أو ذاته إلا بما المجال. طيب، ثانيا نبني على ذلك أيضا المسألة الثانية أن نتأدب مع الله عز وجل. كيف نتأدب؟ لا نسأل عن كيفية الصفات، هذا من الأدب مع الله. لا نسأل عن كيفية صفة المنكر. لو قال قائل أنا أؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يلقى في الرجل الآخر فيقول ميتون ميتون إلى آخر، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ تأدب مع الله، اسمع وأؤمن بما أخبرك فيه عن نفسك ولا تتجاوز.